شهر رمضان المبارك في الغيب والشهادة تقوى الله عز وجل، وما يمكن أن نسميه بالمصطلح المعاصر علمنا شهر رمضان إحياء الضمير. وإن أعظم ما نعاني من مشكلات وما نصاب به من ويلات ناشئ عن غياب الضمائر، ناشئ عن موت الضمائر والعياذ بالله. والضمير عندنا في شرعنا يعني مراقبة الله عز وجل، عشناها في رمضان عندما كنا نختلي بالطعام والشراب ونحن في أشد الحاجة إلى الطعام ونحن في أشد الحاجة إلى الشراب، ولا يرانا أحد لكن لا تمتد الأيادي إليه ولا يتناوله الإنسان. لماذا؟ مع أنه غاب عن الناس، ما الذي منعه من أن واحتراق جوفه من العطش؟ ما الذي منعه؟ أنه يعامل الله عز وجل الإحسان. كل هذه يمكن أن توضع بعدها كلمة الضمير، الخشية، المراقبة، قل التقوى، الإحسان، أن تعبد الله كأنك ستتوانى عن تنفيذ أمره؟ هذا ما كان يحصل في الصيام، الطعام والشراب بين يديك ولا تقربهما. أنت كنت تحسن، كنت في منزلة من أرقى منازل الإيمان، الإحسان، أن تعبد الله كأنك ترى. فإن لم يرقى العبد إلى هذه المنزلة العالية نزل درجة، فإن لم تكن ترى فإنه يرى، وهنا يتولد الحياء من الذي يرى. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وهو معكم أينما كنتم. الذي يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، يعلم الجهر وما يخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذه كانت عقيدة المؤمن وهو يتعامل مع الله عز وجل. كان يمكنه أن يأكل ويشرب ويخرج إلى الناس والناس لا تعلم عنه شيئا ويبدو أمامهم أنه صائم، لكنه لم يفعل. لماذا؟ لأنه كان يعامل الله، لم يحتج إلى رقيب من البشر، لأن الرقابة كانت لرب البشر تبارك وتعالى. راقب العبد ربه في خلوته وراقبه في جلوته، فلم يحتج إلى أن يراقبه أحد. وهذه مزية الصيام، لذا قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لأن العبد لم يعامل أحدا من خلق الله، وإنما عامل الله عز وجل الإحسان. لو كان في ضمير ما كانش بقى ده كده، لو كان في ضمير ما كانش بقى ده حل. قل لو كان هناك مراقبة لله عز وجل، كم نحن في مسيس الحاجة إلى أن نحيي مراقبة الله عز وجل في قلوب الأمة. قل إن شئت أن نحيي الضمير الذي مات. الضمير كانش عندهم محكمة كلية ولا محكمة جزئية ولا محاكم استئناف ولا شرطة تهرب من الزكاة ولا شرطة كهرباء ولا شرطة ولا مباحث الأموال العامة ولا عندهم مباحث تموين. لماذا؟ ليه ما كانش عندهم الكلام ده؟ لأن كان كل واحد فيهم عنده في داخله جهاز شرطة، عنده في داخله محكمة فيها القضاء، عنده في داخله جهاز إنذار ممكن، عنده في داخله جهاز استشعار عن بعد يقول له ده حرام إياك أن تقرب، ده حلال اذهب إليه. وهذا هو الضمير ببساطة نازع داخل الإنسان يحسن له الحسن ويقربه منه ويقبح له القبيح وينفره منه. الوازع، الوازع الداخلي اللي قلنا إني أخاف الله، ده موجود الآن، موجود الآن يا أحبة. مهما كانت القوانين صارمة، المجرم لا يخافها إلا في حين يخشى أن يقع في يد السلطة التي تنفذ فقط، لكن إذا أمن فعل وأفسد وقتل وسرق وفعل كل ما يريد، ويمكنه أن يتحامل، يمكنه أن يتحامل. لذلك قضية الرقابة البشرية مطلوبة، قضية القوانين مطلوبة، لكن في الغالب الإنسان عنده قدرة عجيبة على الاحتيال على القانون وعلى الرقيب البشري، بل إن إحنا قضية الرقابة عندنا أصلاً قضية محتاجة مراجعة. الرقابة تحتاج إلى رقابة، والرقابة تحتاج، لو جيت واحد بيعمل في مكان معين مفروض إن عليه رقيب يراقبه، هذا الرقيب في الأصل يحتاج إلى من يراقبه، ومن يراقبه يحتاج، يعني هنمشي الحالة مفرغة. الضمير بيقفل الحلقة دي ويجعلنا لا نحتاج إلى هذا الأمر إلا في حالات معينة. نحن نريد مجتمعا يكون شعاره إني أخاف الله، زي ما كنا في رمضان ما كنتش ليه، أنت كنت في بيتك والأكل موجود وأنت جاي من السفر والشرب وميت من العطش، مرارة حلقك تكاد تموت منها، لسان قد انتصر بصرف حلقك، شفتين تشققت، انسان يموت من عطش، الميه في الثلاجه ساقعه اشرب. ليه؟ خايف من ابنك؟ من زوجته؟ من ابوه؟ من امه؟ اني اخاف الله. هذا ما اريده، خوف الله يلازم الانسان في السر وفي العلن، لكن خوف القوانين بس وقت ما يكون تحت العينين، فإذا غاب عن الأعين قتل وسرق وأفسد وشرب ودمر وخرج. لكن إذا كان يخشى الله مش محتاج، مع أهمية القوانين والرقابة، لكن إحنا نفسنا نعيش فعلا بالرقابة الداخلية، نريد الإنسان بيقطعها انت ومحدش واخد باله ومفيش شرط الروم موجود، لكن لو شرط الروم موجود بيخاف من العقاب، ده مش موجود. ايه اللي يوقفه عند الاشاره؟ هنا هنا ما ينفعش، ممكن اخش في واحد، ممكن اسبب في قتل واحد. اللي بياخد الرشوه بياخدها ليه؟ دلوقتي بقى عيني عينك، ما عادش هناك خوف من الناس، لكن لو في خوف من رب الناس ساعتها يقول قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف رحمه ومن الذي فقد رحمه. انا مخدش مش عشان حد واقف، لا عشان اني اخاف الله. يعلم ان الله مطلع علي، ان الله يراه، فيستحي، يستحي ان يزني، يستحي ان يسرق، يستحي ان يستخفي من الناس ولا يستخفي من الله. من الأمة بكاملها، وإلا والله لو عشنا بالفعل قضية إحياء الضمير عمليا من خلال زيادة الإيمان وخشية الله تبارك وتعالى ومراقبة الله عز وجل، ومن خلال ما شرع الصوم لأجله لعلكم تتقون، ما أكلت الحقوق، ما أكلت الحقوق. لما تسمع أن بشير بن سعد رضي الله عنه وكان متزوجا بأكثر من امرأة، يأتي فيكتب عطية لابنه النعمان بن بشير ويقول لامرأته: لقد أعطيت نعمانا عطية دون بقية أبنائي. منين؟ من النساء الأخريات، يعني النساء الأخريات. لكن المرأة قالت له قول عجيب جدا، قالت: لا، حتى يشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي انت كتبته له ده عربية، حتة أرض، شقة، بستان، حتى يشهد عليه رسول الله. لأن النفس إذا شهد عليه إذا فهو حل له. فذهب الرجل عنده إيمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لقد أعطيت ولدي النعمان كذا. قال: هل أعطيت ولدك، هل أعطيت كل ولدك مثل ما أعطيته؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. والرواية المشهورة: إني لأشهد على جرش. فماذا فعل؟ ماذا فعل؟ قال: روح البيت وخلاص، اعتبره خلاص، لا ترمى الرسول والطش يمضي يبقى خلاص اعتبره خلاص. لا، رد العطية لغاية. هذا هو الضمير أن يتقرب مراقبة الله عز وجل. لو أحيت المراقبة وأحيي الضمير في الأمة من جديد، ما حصل هناك غش في الصناعات ولا غش في البيع ولا في التجارة. ما كناش نغش بعض. للأسف الغش منتشر في الأمة في كل شيء. نغش حتى في الفتاوى، في الحلال والحرام، نغش في الصنعة، نغش في البيع والشراء والقصد والعطاء. شوف النهارده الناس اللي تاجر تلاقي حاطط حاجة قدامك من قدامك جميلة، تقول له يجيب لك منين؟ تروح البيت ما فيش ضمير. راجل يشتري غرفة نوم ولا حاجة يروح لها ما فيش ضمير. الناس اللي بتزور فلوس وتحطها في السوق ما فيش ضمير. كلنا نعرف قضية عمر رضي الله عنه وكيف انه كان يتعسس رعيته البيت، فلما ياتي عند دار يسمع حوار يدور بين ام وابنتها: يا بنيتي شوف اللبن بالماء، حط شويه ميه على الماء. فقالت لها: ان امير المؤمنين قد نهانا عن ذلك. قالت لها: ان امير المؤمنين لا يرانا. هي دي اللي احنا عايزينها. شايفنا. طيب انت شو ما علمنا وقتك؟ ما هو في زياده. كان شايفك كنت في البيت ومعاك الاكل والشرب، لكنك تعلم ان الله يراك. اللي جاي دلوقتي جاي متوضي ولا مبتسم؟ جاي متطهر؟ ولو انتفض الوضوء وهو جالس لقام وتوضا. لماذا؟ وحتى عارف هو اللي بيصلي ده هيعرف متوضا مش متوضي؟ لماذا توضا؟ لانه لا يتعامل مع المصلين وانما يتعامل مع الله عز وجل. هي دي القضيه. لماذا لا ناخذ ذلك في كل حياتنا؟ وهذا هو الاسلام الشامل الكامل، دي الحياه في الجامع والشارع، في الغيط والمصنع. هذا هو الاسلام. وقال عمر لمن معه: علم البيت، علمني البيت. الصبح تشوف البيت مين؟ وبالفعل كما تعلمون خطبها بعد ذلك ابن عاصم، وكان نتاج هذا الزواج عمر بن عبد العزيز. آية من آيات الله عز وجل في خلقه بعد الخلفاء الراشدين. لو أحيى الضمير في الأمة لأينعت شجرته خيرا وبركة، ووالله ما ارتحنا من الفساد والإفساد والإهمال وضياع الحقوق العباد وضياع البلاد، والله ما ارتحنا. لكن متى نرتاح؟ إذا أحيي الضمير، إذا أعلي الإيمان فعلت المراقبة لله عز وجل. إذا أحيي الضمير لم يأكل أحد حق أحد. عين عينك يقول لك: من كان على الله أنت ماضي يا ابني على الأرض، أنا ماضي تعمل اللي وعدته، أنا هطعم بالتزوير. كأنه يتعامل مع موتى ونسي أنه سيأتي في محكمة يقف بين يدي الله تبارك وتعالى، نسي أن هناك رب مطلع عليه يراه. ألم يعلم بل يعلم السر وأخفى من السر، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. أتى رجلان اختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم في حق لهم إرث بينهم من الدين. واحد يقول ده حقي وده يقول ده حقي، جاي لمن يحكم بينهم؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج إليهما النبي صلى الله عليه وسلم نصحهم، قال لهم: شوفوا قبل ما تتكلموا، إنما أنا بشر، أنتم تختصمون، إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض. يعني في واحد يقدر يثبت الامور ويجيب ورق ويجهزه ويظبط الكلام وهو فصيح وعنده قدره على ان يثبت ان الحق له، والثاني ممكن يكون مسكين. ولعل بعضكم ما يكون الحن بحجته من بعض. لما قال لي: انما انا بشر، قال: اقضي بما اسمع. القاضي لا يلام على حكم، لماذا؟ إلا إذا خرج عن العدل، إلا إذا حكم بهواه، لكن إذا حكم نتيجة الأوراق التي أمامه فلا يلام حتى وإن أخطأ في الحكم، حتى وإن حكم بحق لمن ليس له حق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده، بيقول: إنما أقضي بما أسمع. أنا ليا الذي بسمعه المطلع على الغيب والشهادة، قل لا السماوات والأرض الغيب إلا الله. واحد صلى الله عليه وسلم قال: نفسه صلى الله عليه وسلم لما قالوا كده: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض، وإنما أنا بشر أقضي بما أسمع. شباب، قال: فمن قضيت له من حق أخيه شيئا اللي انا سمعت بالاوراق اللي قدامي ده اتكلم مؤاسف الحق والتاني اتكلم لم يبدو من كلامي ان له حق. فقضى له النبي صلى الله عليه وسلم بما سمع وهو العدل فيما يرى. قال فمن قضيت له من حق اخيه شيئا، يعني دي الحكم حسب اللي الواقع قدامي فطلع مش من حقه. قال فانما اقطع له قطعه من النار. اللي باب مخالف باب ايه؟ باب انما انا بشر اقضي بما اسمع. قال حكم الحاكم لا يحل حلالا، لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، يعني الاضل ما يحكم لان كان قدامه اوراق واثباتات، الثاني ما عرفش يجيبها حكم لك بما ليس لك. هذا لا ينجيك امام الله يوم القيامه. مش استغل حاجة الناس. قلت ما نحن فيه؟ سبب غياب إني أخاف. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة والسر والعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، إن الضمير إذا غاب غاب كل خير، وإن الضمير إذا أحيا في هذه الأمة لوجدنا خيرا كثيرا كما وجدناه في رمضان. نسأل الله أن يديم الخيرات والبركات على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، هي بالقضية. قال رمضان خلص الدنيا، لا إله إلا الله. رب رمضان هو رب شوال ورب السنة كلها. نحن كنا نتعامل مع الله في رمضان، دلوقتي بنتعامل مع مين؟ عباد الله، لو احيا الضمير في الأمة ما خاب مجرم عن العذاب. مش اقول لك البريء بيتحاكم والمتهم برضه الشارع، لا يغيب مجرم عن العذاب. هل تذكرون معز ابن مالك الأسلمي الذي زنى ارتكب فاحشة الزنا ولا أحد رأى ولا أحد شاف، لكن لسع المعصية ألم الضمير، خوف الله عز وجل، خوف العقاب، خليه وحد النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، إني قد ظلمت نفسي وزنيت فطبرني، لأن الحدود كفارات، اللي قام عليه حد في الدنيا لا يعاقب في الآخرة. ولقد ظلمت نفسي وزنيت فطبرني، فرده النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء يوم الثاني فرده النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء زنت، المرأة زنت، لم تتحمل لسع المعصية فتأتي تسلي نفسها بالعدالة. شوف النهاردة النهاردة انظر إلى من يسرق أموال المسلمين ويقتل ويفجر ويسافر الله ويهرب منه. أيفر من الله؟ أنت هتطفش من الرقيب البشري، لكن هل ستذهل عن عين الله وهو معكم أينما كنتم؟ معك وانت تحت الفرش، معك وانت في قعر بيتك، معك وانت في سبع أرض يراك مطلعا عليك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تضعي. فرحتي فرصه لك، تروح تقعد تدري 9 أشهر متهم، ياخذ فرصه 9 شهور فرصه بقى يضرب على خلاص. روحي حتى ما تضعي، هذا حق هذا الجنين، حق هذه الروح، لأنها من فعل ورجمت أسقطت هذه الروح. عشان كده ما ينفعش نقول إجراض الأجنة من الزنا ولا من غير الزنا، هذه نفس. فذهبت المرأة فرحة وسرورة، لا والله، إنها ظلت تعد الساعات والساعات حتى وضعت حملها وأتت به تحمله في خلطة إلى النبي. جاي للمرة الثانية تسلم نفسها للعدالة وهي تعلم أنها سترجم حتى تموت. أحسن تخيل الرجم للرجم، حفرة تحفر والمرة تنزل في وسطها وتلقى بالحجارة حتى تموت. تأتي به في خلطة هكذا وضعت يا رسول الله، فيقول لها: اذهبي حتى تفطمي. الله سنتين، ولك ان تتخيل سنتان هي سترضع ولدها وحطها على صدرها، وكل ما ترضعه يتعلق قلبها به. وبعد سنتين و9 شهور متهم قاعد 3 سنين ما يقارب 3 سنوات، يجي المره الثالثه يسلم نفسه للعدالة. هو ده إني أخاف الله. مش ممكن تفر؟ ده ممكن تهرب؟ لكن إيه اللي جابها؟ أنها تعاتب الله عز وجل. إن برضه تلاقي لو تقليل متهم من الاسم للمحكمة حاطينه في بتاعه ومش عارف ليه وحاطينه، ولو عايز طرس بيدي له رشوة ولا حاجة عشان يفك بتاعه بإيده، والأمس مرعوب ممكن يطفش ويضرب، لأنه يتعامل مع البشر. لو كان يتعامل مع الله كناش نحتاج كده، وإن كنا نحتاج إلى ذلك، لأن النفوس فيها النفس الأمارة وفيها النفس اللوامة وفيها النفس المطمئنة. عادت إليه وفي يده كسرة خبز، عشان تقول له إليه فطم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منها ولدها وأعطاه لرجل من المسلمين وأمر بها فرجمت. رجمت. قال عنها صلى الله عليه وسلم: قد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوزعتهم. رضي الله عنها وأرضاها. عباد الله، والله لو أننا بالفعل، لو في حد فعلا الجماعه بتوع الاعلانات دول والشركات الكبيره اللي بتعمل، مفيش حد كده يقول احياء الضمير لوجه الله. عايزين نحمي الضمير في الامه دي، عايزين نحمي الضمير في الوطن ده. الضمير اذا غاب تصبر الانانيه والاثر الضغيطه، ويظهر بقى بتوع نفسي نفسي، والبلد الضمير إذا ظهر، إذا فعلا أحيي وأوقف، هل لقى مواطن؟ المسلمين قبل أن يخشى على نفسه. وده اللي احنا عاوزينه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نحن أمة غاب فيها الضمير. لا أريد أن أقول مات فيها الضمير. فمات فيها كل شيء. نسأل الله أن يصلح أحوالنا. عندما يحيى الضمير لن تجد خيانة للأمانة. ولن تجد موظفا عاما يسرق مال الدولة. ولا يستخدم حاجة الدولة في مصالحه الشخصية. ولا لعب حريف في آخر شهر 6 ولا سنوات الكارثة. ولا الاختلاسات. ليه في اختلاسات؟ ليه في سرقة؟ ومن مال الناس من أموال المسلمين يستحلونها لأن مراقبة الله ماتت في القلوب. لأن العلم بنظر الله إليه مات. وهذه والله مصيبة. إن العبد لو اعتقد أن الله لا يراه كفر. إن العبد لو اعتقد أن الله لا يسمعه كفر. لكنه لو كان يعتقد أن الله يراه ويسمعه ثم يعصيه فهو عبد قليل الحياة. جعل الله أهون الناظر إليه. لأن لو الرئيس بتاعه في العمل قاعد قدامه مش هيسرق. لو صاحب الورشة موجود جنبه مش هيسرق. لو صاحب المحل موجود جنبه مش هيسرق. لكن لما يجيبه والله يراه ويسمعه بيسرق. قضية خطيرة. قضية خطيرة. ابن عمر رضي الله عنه وهو في طريقه في سفر يجد راعيا للغنم فيقول له بعنا شاة من هذه الشياة اشتريها اذبحها ولكلها في الطريق في السفر. فقال له الراعي انها ليست ملكي وانما ملك سيدي. مش بتاعتي ده انا اجير. انا واقف في المحل ببيع معرفش انا معرفش مش بتاعتي. ولم ياذن لي في بيعها. فقال له ان سالك عنها فقل اكلها الذئب. واقعد كل معانا واتبسط وخد لك قرشين وتبقى حاجه كويسه تبني لك بيت ولا تشتري لك حته ارضيه وحتى تبقى كويسه وانت عارف الدنيا صعبه. ان سالك عنها فقل اكلها الذئب. فقال له الراعي فاين الله؟ فاخذ ابن عمر وقد انصرف ودمعت عيناه يردد فأين الله؟ فأين الله؟ فأين الله؟ وهو كاد يقول له هذه الكلمة اختبارا. شوف هيعمل ايه؟ فلما نجح في الاختبار لما ذهب أرسل لمن هذا الراعي؟ شغال عند مين؟ عند فلان. فاشترى الراعي واشترى الغنم ثم أعتقه لوجه الله وأعطاه الغنم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال لو اعتقدت هذه الكلمه فاين الله؟ اني اخاف الله. هي معناها كده. اقول له اكلها الذئب. طب وربنا صاحب المال مش شايفني لكن الله يراني. قال اعتقدت هذه الكلمه في الدنيا واسال الله ان تعتقك في الاخره. نسال الله ان يصلح احوالنا. اللهم اصلح احوالنا. اللهم انقذ ضمائر المسلمين. اللهم احيي مراقبتك في قلوبهم. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهاده والسر والعلن انك على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وعافنا واعف عنا. ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اصلح احوالنا ويسر ارزاقنا Allah.